بنرحب مرة تانية بضيفنا الخبير السياحي البير سمير مشرقي. احنا اسفين ان احنا تأخرنا على حضرتك يا فندم، بس يعني برنامج العام دائما في موقع الحدث. تحت امر حضرتك. شكرا يا فندم. ايه طمنا عن حالة السياحة دلوقتي؟ احسن كتير. انا كنت مع حضراتكم من حوالي 3 شهور، صحيح، وقلت لكم الدنيا بتتحرك بس المؤشرات يعني بطيئة او التحسن بطيء. لا احنا الحمد لله من شهر 12، من النص الثاني من 12 ديسمبر 2016 لغايه، خلينا نقول لغايه دلوقتي، ومتوقع لغايه بعد الايستر، بعد اجازات شم النسيم، نسب الاشغال عاليه جدا، يعني اعلى من الاول بكتير، حصل تحسن يعني ملحوظ في نسب الاشغال. نقدر نقول بنسبه كام يا استاذ البير؟ يعني مثلا خلينا ناخد مثل دلوقتي حالا، احنا في القاهره متوسط الاشغال العام اعلى من 83%، 83 وكسور. عن سنه 15؟ طبعا 16. احسن من سنه 16، احسن من قرناتها في سنه 16 وسنه 15. جميل. السنه دي كويسه. في نفس الوقت ده الغردقة وشرم الشيخ نسب الإشغال بتاعتهم انخفضت شوية بعد أجازات نص السنة، إنما لسه معدلاتها كويسة برضو. ده نقول انخفضت بعد نص السنة نتيجة إن السياحة الداخلية كانت نشطة في الفترة دي؟ بالضبط، وده طبيعي ومتوقع وبيحصل دايما، خصوصا إنه علشان لسه السياحة الخارجية ما رجعتش زي ما كانت، ففنادق كتيرة عملت عروض كويسة للمصريين، ففعلا الفترة دي اشتغلت كويس، خصوصا الأقصر وأسوان والمراكب اللي في الأقصر وأسوان. صحيح. بس كمان الغردقة وشرم الشيخ اشتغلوا بس بدرجة أقل، عشان برضو لسه الدنيا ساعة مش جو بحر وكده. بس بوجه عام الوضع حتى دلوقتي في الغردقة وشرم الشيخ الوضع اتحسن بعد رفع حظر الطيران من دول كتيرة، زي انجلترا، زي دول اسكندنافيا، زي ايطاليا، فنلندا والدنمارك والنرويج. فده كله رجع الدنيا شوية. ما رجعناش برضو عشان ابقى صريح، يعني ابقى صريح مع حضراتكم، بس احسن بكتير من الاول. يعني الوضع، يعني احنا دلوقتي احسن من زي دلوقتي من 2013، دي يمكن اعلى سنة. جميل. نقول لاستقرار الحالة الامنية في كذا سبب. استقرار الحالة الأمنية في المدن السياحية، حتى شوية الناس ابتدت يبقى عندها خبرة، لما بيقولوا سينا هم فهموا ان احنا بنتكلم عن شمال سينا، ما بنتكلمش عن شرم الشيخ. صحيح. لسه طبعا لما بيتقال مش عارف ايه في العريش او في رفح، تفجير ايه، اغتيال ايه، بيأثر. انما الناس ابتدت تفهم شوية، ابتدى يبقى عندها شيء من الوعي او من الادراك بره. طبعا ما بتكلمش عن جوه مصر، احنا عارفين كل حاجه، بس الناس بره كل خبر بيجي لهم مضروب في 10 بالظبط. الحاجه الثانيه، انخفاض الجنيه قدام الدولار بعد التعويم الاخير خلى سلعه السياحه في مصر ارخص من ما كانت كمان. طبعا فده جه في صالح العميل او السائح. طبعا. الحاجه الثالثه، انه بقى في شويه السوق المصري بالنسبه لدول كتير اللي متعوده تيجي مصر بكسره، زي ما بنقول كده، ودي حاجه في العلم او في المجال بتاعنا بتاع السياحه، الديستنيشن بتاعت مصر، المقصد بتاع مصر وحشهم. جميل. يعني التلاينا، الانجليز، الالمان، الروس، الاسكندناف، دول كانوا بيجوا باعداد كبيره جدا، بقالهم 5 سنين ما بيجوش بنفس الاعداد. الناس دي في منها كانت متعوده تيجي مصر مره او اكتر من مره كل سنه، فخلاص حسوا ان الوقت مناسب فابتدوا يجوا. جميل. زائد ان دلوقتي كمان شغال كويس قوي الصين دلوقتي. في صيني كتير قوي في البلد. الاغلب الحجوزات والجنسيات اللي جايه متركزه في اي دول دلوقتي؟ اعلى حاجه دلوقتي حالا الصيني. الصينيين. دول الصين ودول اسيا وشرق اسيا. ده ما كانش متوفر قبل كده، بس ده دول شرق كان موجود بدرجه اقل. جميل. مع ان دول شرق اسيا نفسهم يعني عندهم الطبيعه خليها. لا ليه بالظبط؟ لا بس هم بيجوا زي طب زي ما احنا عندنا طبيعه كويسه، بس بنروح نزور ماليزيا وتايلاند وكده. بالظبط. هم يعني دلوقتي في اندونيسيين وماليزيين بيجوا بيعملوا اكتر سياحه دينيه، بيزوروا الاماكن الدينيه. تمام. مسلمين ومسيحيين، ويطلعوا على سانت كاترين وبعدين يكملوا على طابق. جميل قوي. أستاذ البير، في جهود بتبذل لعودة السياحة، دي جهود دي احنا لمسينها، وتصميم على مزيد من الاجراءات لعوده السياحه على احسن مما كانت عليه. يمكن احنا قرينا في موجز الانباء هذا الخبر ان وزراء الخارجيه في زياره تفقديه لمجموعه من قناصل من 18 دولة أوروبية للتعرف على الإجراءات اللي هتعزز تأمين السائحين. يعني زيادة الأمن ده مما لا شك فيه عامل هيكون مؤثر وفعال لجذب المزيد من السائحين. طبعا هو الوفد ده كان جاي يزور المطارات أكتر، المطارات والمرافق. الفنادق عندنا ما عندناش أزمة في قصة الفنادق. الفنادق اللي عندنا يعني بتضاهي الفنادق بره. طبعا هم جايين يطمنوا اكتر على الحاله الامنيه والاجراءات الامنيه في المطارات، في الشوارع، في محطات الاتوبيسات، في المراكب، عشان هو ده الهاجس الامني اللي عندهم. صح. وهو كويس قوي ان احنا اللي نجيب الناس دي ونفرجهم، احنا عندنا ثقه في نفسنا وعندنا ثقه في الاجراءات بتاعتنا. وده دور دبلوماسي حلو قوي من وزاره الخارجيه الحقيقه. انا يعني انا يعني ممكن ادعي انه غير مسبوق وزاره الخارجيه عاده ما كانتش بتهتم بالحاجات دي، او احنا ما كناش بنهتم ان احنا نخاطب الاخر. كنا بنحب نخاطب بعضنا دايما. صح. فانا مبسوط ان احنا ابتدينا ناخد خطوه تجاه الاخر ونجيبه ونقول له من فضلك تعالى شوف. يمكن ده كمان ده مشروع الاتفاقية الدولية لحماية السائحين، نفس المضمون. بالضبط. هو ده كله يقع في إطار الدعاية، وده كويس طبعا. يعني لو ما كانش له أثر فعلي أو مباشر، فهو له أثر غير مباشر. أنت بتعملي دعاية طبعا. أنت مجرد أنك تقولي أنا عملت اتفاقية دولية لحماية السائحين، حتى لو الناس ما تعرفش إيه هي الاتفاقية الدولية لحماية السائحين، هحترم الدولة دي. بالضبط. هحترمها. وده نوع من الدعاية. تمام. يعني هو نوع من الدعاية لمصر. تمام. هي آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة، وهي ذات أهمية استراتيجية وسياحية كبيرة. تقع طابة على رأس خليج العقبة، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كيلومتر باتجاه الشمال. تمثل المنطقة الواقعة بين طابة شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء. شجع سياحة مصر. لسه معكم مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة في مصر، وضفنا الأستاذ البير سمير مشرقي الخبير السياحي. أهلا بك مرة تانية. استاذ البير، يمكن خبر ملا الدنيا بقاله فتره ميسي وزيارته للقاهره، واللي اتاجلت قبل كده ورجعت، المفروض ان هو كان صباح النهارده هيصل القاهره واتاجلت الزياره. نوضح وناكد اسباب تاجيل الزياره. هو ليونيل ميسي لعيب كوره، فهو شغلته الاساسيه انه لعيب كوره. هو بيروح اي بلد او بيعمل اي حمله دعائيه استغلالا لشهرته كلاعب كوره. القصة كلها ان هم اول امبارح برشلونة خسر في مباراة خسارة غير متوقعة. فالنادي قال له هتقعد علشان نركز علشان الماتش اللي جاي، بس موضوع ملوش اي ابعاد. هو ده السبب، يعني مصر بعيدة كل البعد عن بالضبط. واللي مركز مع ليونيل ميسي يلاقيه انه عمل كده كتير مع ناس تانية كتير، يعني مش مع مصر، يعني اقصد انه هو وهو لعيب محترف، هو طبعاً. هو اكل عيشه بس الكوره، الكوره رقم واحد. فهو لما النادي بتاعه يقول له محتاجينك تقعد علشان نبقى مركزين اكتر للمباريات اللي جايه، هو هيسيب اللي وراه اللي قدامه هيقعد. الشركات اللي بتجيب الشخصيات دي هي اعتقد شركه خاصه اللي داعيه ميسي. طب ده دور للشركات السياحه الخاصه ولا دي بتبقى شركات دعايه واعلان؟ يعني نعمل ده مع شخصيات تانية برضو. شركات منظمه الايفنت، مش شرط تكون شركه سياحه، ممكن تكون شركه سياحه او ما تكونش شركه سياحه. ممكن تكون شركه دعايه، يعني ممكن تكون شركه تنظيم مؤتمرات، ممكن تكون جهة عاملة كامبين معين دعاية لحاجة معينة بتعمل لها لونشنج أو بتعمل لها يعني دعاية إطلاق. فبتجيب إطلاق، فبتجيب مثلا شخصية لعيب كورة مشهور، ممثل مشهور. ده سهل إن هو يتكرر في مصر. طبعا سهل. القصة كلها الراجل ده بياخد فلوس مع معينة علشان يعمل العمل ده. فهو كل الشخصيات دي بيبقى ليها مديرين أعمال ووكالات مسؤولة عن التعامل معاهم، وشركات PR للتعامل معاهم. فحضرتك عايزة تجيبي أيا كان من الشخصيات الاجتماعية المرموقة على المستوى الرياضي السياسي الاجتماعي، ممثلين مغنيين. ممكن ايه PR؟ شركات علاقات عامة. شغلتها ان حضرتك تديها فكرة معينة، هي تلمعها وتعمل لها تتولها اعلاميا وتعمل بقى كل ما يختص هذا. طيب. يعني طيب، رب ضارة نافعة. تأجيل زيارة ميسي، ازاي مرة بقى لما ينزل ازاي نحن نستغل الزيارة دي خير استغلال؟ ان احنا ناخد ميسي بخطوات تنظيميه بقى، ان احنا والمفروض، يعني المفروض، انا ما اعرفش البرنامج بتاعه في مصر كان ايه، بس المفروض انه يعني انا سمعت ان البرنامج بتاعه من ضمن ان هو هيروح مزار معين، وليكن مثلا الاهرامات، ويتصور فيها والصور تنزل على كل ده. شيء عظيم جدا. فطبعا ده يبقى خير دعايه لما الشخصيه دي يعني، ويبقى احسن لو هو شخصيا عمل اعلان سياح البلد دي. شفنا يعني خطوط طيران، وشفنا بلاد تعمل نجوم فن ونجوم صحيح. رياضة علشان تعمل اعلانات ليه فعلا ما يبقاش فيه مخرج اعلانات يعني محترف يعمل اعلان فعلا يظهر فيه ميسي؟ على ذكر البي ار اللي كنا بنتكلم فيه، في بلاد بتتعامل مع شركات بي ار لترويج فكرة سياسية. صحيح. والحرب دي احنا كنا بنتحاربها ايام الاخوان. صحيح. فايه المانع ان احنا نتعامل مع الشركات دي علشان نعمل حاجة ايجابية؟ تمام. ان احنا ممكن نروج للسياحة بالطريقة دي، وخصوصا حملة ميسي هتكون للسياحة العلاجية، وان مصر دلوقتي الحمد لله هي رائدة في مكافحة فيروس سي. طبعا. فدي هتبقى شيء جميل جدا يعني. طبعا. طبعا. وخصوصا انها نقول السياحة كانت مهملة في الفترة اللي فاتت. بس بالضبط، هي كانت مهملة في الفترة اللي فاتت، ما كانتش مهملة قد ما هو السياحة كلها كانت معدلاتها اقل، يعني قليلة جدا. كانت بتعلى وتنزل على فترات، وعلى فترات متباعدة للأسف. بس خلينا نقول إن هي سياحة الشواطئ والمتنزهات وما إلى ذلك هي اللي كانت رائجة بس في الفترة اللي بالضبط. السياحة العلاجية عندنا في مصر ممكن يكون لها، يعني يكون لها نصيب كبير جدا. وهي من زمان فعلا مش واخدة حقها، حتى لما كانت السياحة شغالة كويس. تمام. بس هي محتاجة شوية وعي من القائمين على السياحة. أنا هنا ما بتكلمش على الدولة، أنا بتكلم على شركات السياحة وعلى منظمين البرامج، إن هم زي ما بيروجوا للأماكن الأثرية وزي ما بيروجوا للشواطئ، يروجوا كمان للأماكن دي وتتحط من ضمن البرامج السياحية. وإحنا بنتكلم عن الترويج وشركات العلاقات العامة، وكنا بنتكلم برا الهواء إن أغلب شركات السياحة قطاع خاص. الترويج من خلال الانترنت، يعني مواقع الحجز اللي هي الدولية المعروفة، مش هنقول اسامي بس اغلب الناس عارفينها، بنلاقي الفنادق الخاصة عاملة البرامج بتاعتها، بس برضو يعني مقتصرة على مناطق معينة في مصر، اغلبها المناطق الساحلية اكتر شوية. فانتوا تقدروا تعملوا ايه بحيث يكون في ترويج اكتر في النقطة دي؟ احنا بنعمل فعلا، هو كل شركات السياحة في مصر اجمالا اللي بتعمل جذب من شركات بره بيبقى عن طريق وكلاء ليها في البلاد دي. يعني شركة سياحة فليكن في ألمانيا بتتعامل مع شركة سياحة في مصر بتبعت لها السياح، فهي بتطلب من شركة السياحة اللي في مصر طبيعة برامج معين. يعني بيقول له أنا عايز برنامج أسبوع في مدينة مثلا ساحلية، فأقوم أنا بعت له برنامج أسبوع في شرم الشيخ وأسبوع في الغردقة. تمام. يقول لي انا عندي جروب انترستد اكتر في السياحه الثقافيه والاثريه، فهو بيبقى بناء على طلب العميل. للاسف اللي رائج دلوقتي في العالم كله، في سوق السفر في العالم كله، اكتر حاجه سياحه الشاطئ. واحنا وهو كويس، احنا عندنا، احنا لينا نصيب محترم طبعا. عندنا 10,000 كيلومتر شواطئ، فيعني ما عندناش ازمه. وفي بلاد كتيرة احنا عندنا ميزة التعدد في المنتج السياحي، بس لو افترضنا انه منتج منهم هو اللي هيكون الغالي، اقصد حاجة ما تعبناش، لو احنا في الاخر هناخد نصيبنا من، او هنحقق التارجت بتاعنا، هنحقق المستهدف من السياحة الخارجية او السياحة المجلوبة من الخارج. بس يا فندم، كل خبراء السياحة قالوا ان مصر للأسف مش واخدة ابدا نصيبها من عالم السياحة طبعا خالص. برغم انها عندها كل انواع السياحة اللي بتؤهلها لانها تكون ملكة في هذا الموضوع. بالضبط بالضبط. لا ده من زمان، من قبل الثورة، من قبل 2010 كان بيخش لنا اخر سنة دخلنا حوالي 14.7 مليون سائح، وده كان قليل جدا بالنسبة اللي نستحقه. وبالنسبة لبلاد تانية لا تمتلك أي شيء نهائي من اللي احنا عندنا، وبتطلع مبالغ رهيبة يعني. بالضبط، لأن المعيار مش بس أنت عندك إيه، المعيار أنت عندك إيه بتقدميه إزاي، وهتقدري تستوعبي قد إيه ناس يشوفوا ده. تمام. علشان يعني استوعب اللي انا استحقه، يعني زي ما بيقولوا نصلح البيت من الداخل. لو اتكلمنا كإجراءات حكومية وكشركات سياحة خاصة، انتوا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين بصي، احنا الماكسيموم كاباسيتي بتاعتنا، الطاقة الاستيعابية القصوى حصلت اللي هي 14.7 مليون. احنا اصلا مرافقنا ومنشآتنا الفندقية والسياحية ما تستوعبش اكتر من كده، لانه كمان حصلت مشاكل من كتر السياح. ولو حضراتكم تفتكروا الناس اللي كانوا بيقعدوا في المطارات في الغردقة وشرم الشيخ والتركز في مدينتين بس، ده صعب كمان. وكمان خلاص احنا دي الطاقة الاستيعابية بتاعتنا. طب عايزين ناخد اكتر، الاول نرجع ال 14.7 مليون سايح. بالظبط. ثانيين لازم نضيف على مرافقنا، نزود مطارات، وده حاصل اليومين دول. نزود شوارع، نهتم بالاماكن السياحية، نهتم بالمرافق السياحية زي أدوات الاستعلامات، الخرائط، الطرق، المواصلات العامة، دورات المياه اللي في الشوارع والمفروض تكون في كل حتة. الحاجات دي كلها تخليك تستوعبي أكتر. لكن كفنادق موجود عندنا، لغاية العدد ده، عايزة تزودي لازم تزودي فنادق أكتر تاني. أكتر من العدد ده لا. احنا وصلنا لمرحلة انه في مدن كاملة قعدت شغالة بطاقة استيعابية تقترب من 100% شهور. بس في مدن تانية ظهرت، يعني دهب، ما هو دهب كانت بتملى بعد شرم الشيخ. ورغم ان هي مدينة حلوة جدا، بس يعني يكفي اقوله لحضرتك انه الناس من كتر ما الطاقة الاستيعابية زادت في شرم الشيخ، كانوا لما كانت الشركات تبتدي تقول طب احنا هنوديكوا 90 كيلو بعيد عن شرم الشيخ، هنوديكوا حتة اسمها دهب، يقول لهم اوكي. فالموضوع حبا في المكان و90 كيلو من شرم الشيخ، ونفس البحر ونفس المية ونفس الجبل، فالناس كانت بتروح. طيب استاذ البير، التأشيرة الإلكترونية، التأشيرة الإلكترونية وجميع أنواع التأشيرات لمصر هي خاضعة لضوابط أمنية، فالمعيار الأمني هو المعيار المحدد للقصة دي. طيب. التأشيرة الإلكترونية من ناحية الإجرائية طبعا هتسهل كده كتير. طبعا. بيقول لك 15 مليار دولار إيرادات متوقعة من تطبيق التأشيرة الإلكترونية. تمام. 20 مليار دولار هيديها لمين؟ طب ثانية واحدة. احنا ممكن نوضح للمستمعين ايه هي التأشيرة الإلكترونية الأول؟ ولا حاجة. حضرتك زي ما بتعملي كده اكاونت على الايميل, بتخشي بتدخلي بيانات الباسبور بتاعك على سايت معين. نعم. والسايت نفسه بيطلب منك تحميل بعض الاوراق المعلومات وبعدين الاوراق. تمام. يعني حضرتك بتعملي بقى سكان مثلا, يقول لك دخلي مثلا الباسبور بتاعك, دخلي اي حاجة هو بيطلبها على حسب, انا مش عارف هم هيبقوا طالبين ايه. وبتعملي تحميل للحاجات دي كلها. ولو في رسوم بتدفع كمان اونلاين. تمام. وبعد فتره بتجيلك التاشيره على الايميل في شكل ورقه. الورقه دي هي دي الدهي التاشيره المصريه. انا كل تعاملي مع هذا الجهاز الكمبيوتر والانترنت طبعا اكيد هتبقى شيء مسهل جدا. طبعا جدا جدا من ناحيه الاجرائيه سهل. بس احنا مشكلتنا في التاشيرات مش الاجراء, احنا مشكلتنا في التاشيرات ان احنا عندنا معايير امنيه محدداها الجهات الامنيه عشان دخول السائحين. يعني انا هدي لحضرتك مثلا امثله, مش مثل واحد. مثلا دول شمال افريقيا, الجزائر, المغرب, تونس. ده الخبر اللي قدامي ان التاشيره الالكترونيه عرب افارقه اوروبيين اكثر استفاده وينهي الاجراءات في 48 ساعه. حلو. هو من الناحيه الامنيه هيديها له, لو هيديها له انا هبقى في منتصف. مشكلتهم ايه بقى؟ مشكلتهم ان هم لما بيروحوا السفارات بتاعتنا يطلبوا تاشيرات بياخدوا وقت طويل جدا لما يدوها لهم. بياخدوا اسبوعين ثلاثه. ولما بتطلب من مصر من هنا بتاخد برضو وقت طويل علشان ياخدوها. فصعبه. في حين ان المنافس بتاعنا تركيا بيدخلهم من غير تاشيره اصلا. بياخدوا التاشيره في المطار. فلك حضرتك ان تتخيلي ان طول الصيف طيارات شارتر, دول عربيه يعني, طيارات شارتر طالعه من تونس ومن الجزائر والمغرب كل يوم لاسطنبول ابعد من مننا, علما ان الناس حابين مصر اكتر. طبعا. علشان احنا عندنا علشان احنا ما بنديش للناس دي تاشيرات بسهوله. ليه؟ كل الدول السياحيه المعتمده على السياحه بتدي التاشيره بسهوله للناس كلها. يمكن يا استاذ البير للدوائر الامنيه او للحاله الامنيه اللي كنا فيها في الفتره اللي انا موافق جدا. ده هيفضل لغايه امتى بقى؟ يعني نحلها. طبعا. يعني نحلها. دي بلاد نفسها تيجي ومش عارفه. يعني دول شمال افريقيا, اللبنانيين بيحبوا مصر جدا. اوكي. بتسهل لهم التاشيرات شويه في الاجازات, كريسماس ونير, يعني راس السنه وفي شم النسيم. ما عدا هذا طول السنة اللي عايز يجي لو راح سفارة مصر في بيروت ياخد له أسبوعين ثلاثة ويدفع 150 دولار. بس العكس موجود. لبنان من غير تأشيرة. احنا بنروح لبنان من غير تأشيرة. صح. بيطلب منك حجز الفندق وتذكرة الطيارة وان يكون في جيبك 2000 دولار كاش. لبنان من غير تأشيرة. بس يعني حتى ما بنعملهمش نعملها بالمثل. لسه حتى بالمثل ما بنعملهمش. فالوضع الامني, المعايير الامنيه دي لو قدرت الدوله تعالجها بشكل ما, تلاقي طريقه مثلا تعاون امني مع الدول دي بحيث يتبادلوا مثلا قوائم الناس الخطر او بتاع, بحيث انه خلاص الناس دي لما يجي لي المطار مش هدخله. خلاص هي مسجله الكترونيه. خلاص. اكيد عندهم مسجله زي مسجله عندنا. تمام. قوائم للممنوعين من الدخول وقوائم للممنوعين من السفر. وده مطبق في الدنيا كلها. هدي لحضرتك مثلا صغير خالص. الامارات. تمام. دوله الامارات اي حد بيطلب التاشيره بياخدها اونلاين. حتى الايرانيين, علما ان الامارات في مشكله طبعا كبيره, مشاكل سياسيه, وايران محتله جزيرتين من الامارات. الا انه البيزنس ملوش يعني ملوش انتماء سياسي. بالظبط. وملوش انتماء ديني وملوش جنسيه. طب الناس دي دلوقتي ده محتل, بيقولك بس الراجل ده لما هيجي هيصرف عندي فلوس هستفيد منه. نفس القصه الامارات. طب الايرانيين اهم شيعه. واحنا عارفين المشاكل والخطوره بتاعه الموضوع ده. انا مره كده بيدخلوا, فانا سالت مره, كان يعني كنت يعني اتقابلت مع ضابط امن اماراتي كبير. قال لي طبعا في طبعا مشاكل, طبعا في هواجس. قلت له طب انتوا ازاي بتدخلوهم بالسهوله دي؟ قال لي امال انا دوري ايه؟ خليه يخش وانا راقبه هنا. صحيح. بس فاقصد احنا عندنا الهاجس الامني مسيطر محجم الموضوع ده. التأشيرة الإلكترونية عظيمة جدا من ناحية الإجرائية، هتسهل الإجراءات الكتير، ولو طلعت في 48 ساعة هتبقى شيء عظيم جدا. أنا بس كل ما أأمله أنه العامل الأمني في تحديد مين هيدخل ومين مش هيدخل يخف إيده شوية علشان الناس تيجي، لأن مشكلتنا الأساسية العوامل الأمنية. حتى سفارات مصر اللي برا، لما كنت بسأل القناص المصريين أنتوا ليه ما بتدوش الناس التأشيرة بسهولة كده، قال لي لأن بنستنى موافقة أمنية من مصر. يعني أنا بقول حضرتك دي دول لو حلينا الموضوع ده أنا أضمن لك زيادة عن اللي بيخش لنا 5-6 مليون سائح. أكيد يا أستاذ ألبير ده حيأخذ في الحسبان مع تطبيق التأشيرة الإلكترونية. أكيد أكيد إن شاء الله. عاوز أعرف من حضرتك تأثير الحملات الترويجية اللي بتتم ترويج السياحة لمصر، منها الشقيقة البحرين واللي هتطلق حملة للترويج للسياحة في مصر. رائعة طبعا طبعا. الحاجات دي كلها دايما الدعاية بأي شكل لو كانت إيجابية دايما دايما هي قيمة مضافة دايما. طبعا كل ما كانت الحملة دي متقنة، وكل ما كانت معمولة حرفية، وكل ما كانت وصلة لناس كتير، كل ما ادت تأثير أكتر. إنما عمر ما هتكون في حملة أو مبادرة أو إعلان مش هيجيب نتيجة، لازم هيجيب نتيجة أكيد. ومثلا زي ما قلنا إنه في ناس بيخشوا بصعوبة، الشيء الجيد إن طبعا الإخوان الخليجيين كلهم بيخشوا مصر من غير تأشيرة خالص، دي حاجة حلو. ما هو لازم نقول كده، لازم نقول كده. الأوروبيين بيخشوا بتأشيرة مع الوصول، ودي حاجة حلو. طب انت عندك في سواق تانية المنافس بتاعك بيستفيد منها، بتستفيد انت منها. صحيح. بس يمكن قبل البحرين كمان شفنا الامارات والماتش اللي كلنا شفناه السوبر، يعني في جهود، تحس ان في جهود من الاشقاء العرب لانه على فكره الناس دول مش محتاجين دعايه، الناس دول بيحبوا مصر وبيحبوا مصر بيحبوا مصر بجد. مش لاسباب يعني، وبيحبوا. وعلى فكره ودي حاجه ما بتزعلناش، ما بيحبوش ينزلوا تبع شركات سياحيه، دول بيقولوا احنا ولاد بلد، هم حافظين المكان يعني، وبيشتروا بيأجروا شقق وبيروحوا الفنادق يحجزوا وبياخدوا عربيات وبياخدوا تاكسات، ودي حاجه مفرحانه مش مزعلانه على فكره. استاذ ألبير هم ليهم شقق اساسا تمليك هنا كتير، لان هم كتير بينزلوا مره واثنين وثلاثه، وانا اعرف ناس منهم يعني. فدول يعملوا لنا دعايه عند الناس الثانيه، هم احنا احنا احنا عارفين الناس دول معانا، وهم بيعتبروا زيارتهم لمصر ده شيء اساسي. انا بنزل مصر شهور كذا وكذا وكذا، زيارة واثنين وثلاثة في السنة لازم، بالزبط. إلى جانب زياراتهم الأخرى. بالضبط بالضبط. وكان حوار خارج الهواء، العلاقة المطاردة ما بين ارتفاع نسبة السياحة وانخفاض نسبة الدولار، نقولها تاني للمستمعين. أستاذ ألبير، السياحة بتدخل دخل بالدولار، وإحنا أحد أسباب ارتفاع الدولار إن السياحة وهي هي تعتبر تاني أكبر دخل من العملة الأجنبية للبلد، كانت متأثرة، فبالتالي الطلب على الدولار عالي لأن المعروض منه قل لأن السياحة قلت. فإحنا أحد أسباب انخفاض شوية سعر الدولار الفترة دي، وبإذن الله طول ما السياحة هتفضل شغالة هيستقر وهينزل أكتر من كده. هو السياحة دلوقتي أحسن شوية الحمد لله، وبإذن الله لو يا رب إن شاء الله ما يحصلش أي حاجة وتفضل الناس بترجع لمعدلاتها، أنا متوقع أنه لو رجعنا، لو قدرنا نوصل في شتاء 2017 اللي هو ابتداء من شهر 10 اللي جاي، 9 اللي جاي و10 اللي جاي، رجعنا لمعدلاتنا، أنا متوقع الدولار يلعب في الحتة الصح بتاعته اللي هو 11-12 جنيه. صحيح، يا ريت إن شاء الله بإذن الله. يمكن أصدقائنا على صفحتنا كمان، محمد عبد الحي رشوان بيقول أي دولة تعمل في السياحة ليها جدول، بس ده مش موجود في مصر. من الملاحظ إنه السياحة من المطار هو اللي بيقول عاوز أروح فين. إيه رأيك في الكلام ده؟ هو في النوعين، في السائح اللي جاي عارف عايز يشوف ايه، وبيجي يقول انا عايز انا عايز ازور الاهرامات، انا عايز ازور المعبد الفلاني. وفي السائح اللي من بره بيكون عايز يعني نقترح عليه، او يقول انتوا عندكم ايه، بنبتدي نقترح عليه. فالاثنين موجودين، والاثنين كويسين، والاثنين مفيدين جدا. يعني لا ده حلو ولا ده ولا التاني وحش. تمام. كمان أدهم صبري هو بيقول فكرة لإنشاء مضمار سباق سيارات في طريق اسكندرية الصحراوي مرسى مطروح، وممكن استخدام مياه البحر في عمل أشكال من الآثار المصرية. مثالي قصده الملح بقى، يعني استعمل مياه البحر إزاي أو بطريقة ما بيتكلم فيها. بس فكرة مضمار السباق ده دي حلوة فعلا. طبعا من ضمن الحاجات اللي عاملة رواج كويس قوي في ماليزيا، وعاملة رواج كويس قوي في الإمارات. دبي فيها مضمار سباق. المسابقات بتاع سباقات السيارات ودرجات الفورمولا 1 بكره يا فندم هيكون في انطلاق سباق رالي الجونه 2017. كويس جدا. يعني كلها الحقيقه جهود لترويج السياحه كلها ان شاء الله هتصب في نهر الخير لمصر. يا رب ان شاء الله خير ان شاء الله. المره القادمه استاذ البير سمير مشرقي الخبير السياحي ان شاء الله تكون الزيارة القادمة تقول لنا بقى ان احنا ارتفعنا. وسيبك بقى من سنة ال 14 مليون اللي احنا عايزين نكسرهم دول. نرجع لهم الاول. مليون 14 مليون سايح دخلوا 14.7 مليون سايح دخلوا حوالي 15 مليار دولار. الكلام ده سنة 2010. عايزين نتكلم بالمليارات بعد كده. احنا عايزين نوصل للعدد ده الاول، بعدين نكسره ان شاء الله. ان شاء الله. وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا الوقت اللي فات، بنشكرك جدا على وجودك معنا. تحيات كل المستمعين لحضرتك. شكرا لحضرتك. التحرير أحمد دياب، وأمام الميكروفون كنا معكم إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. أماني هلال مهندسة الصوت، شكرا ليكي. وشكرا لمخرج الفقرة علي عبد العال.